بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عرفنا بذاته العلية الجليلة في الحديث القدسي المهيب فقال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني وأطعمكم. يا عبادي كلكم عالٍ إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل وبالنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد خير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث كان الذي يرويه هو الصحابي أبو إدريس الخولاني، وكان إذا حدث بهذا الحديث لم يستطع أن يرقى واقفا على رجليه، فكان يجتو على ركبتيه، يعني كيف يقول هذا الحديث ما يقدرش يذكره وهو واقف. هذا الصحابي الجليل يجدر بلا التبهر قليلا للتعرف السريع عليه، فهو لذة من النباتات الطيبة التي رعاها وسقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف كان أبو إدريس رضي الله عنه صحابيا جليلا وكلمة طيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وكان كما كان كل صحابي قبضة من أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ يقول عنه صاحب كتاب سير النبلاء: وكانت له جلالة عجيبة. كانت له جلالة عجيبة، اللي شافوك له له طاقة روحانية عظيمة، ولد عام الفتح فصاحب وتعلم حتى صار هو عالم الشام بعد وفاة الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه. وكانت في الشام حلقة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدرسون يتعلمون ويحفظون، فإذا بلغوا سجدة ما كانوا يسجدوهم، كانوا يطلبون أبا إدريس الخولاني يعيطوا له يسجدوا في مكان لكي يأتي فيقرأها ثم يسجدوا، ويسجدون بعد ذلك ويسجد كل أهل المدارس صلى الله وسلم على الذي أخرجه الله للناس وأخرج على يديه أقهر الناس وأكرم الناس إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، هناك الصلاة الصاعدة التي نقوم بها نحن، وهناك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم علينا، وهناك صلاة الله علينا. أما صلاتنا فنحن نعرفها، فما صلاة الله علينا وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم علينا، وكيف نجوز بهذه الصلاة ونتعرض لها ويذكرنا الله فيها؟ فأما صلاة الله علينا ففي قوله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم. الله يصلي عليكم. هو الذي يصلي عليكم. هذا كلامه. هو الذي يصلي عليكم. شيء وحده. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. ربكم الذي تذكرونه الذكر الكثير كما في عند قرطبة الطبري تفسيره قال: ربكم الذي تذكرونه الذكر الكثير وتسبحونه بكرة وأصيلا. إذا أنتم فعلتم ذلك الذي يرحمكم ويثني عليكم هو ويدعو لكم وملائكته. وقيل قيل صلاة الله علينا هي أنه يشيع عنا الذكر الجميل في عباده الأكرمين المقربين. يذكرنا الله يذكرنا بخير في السماوات العلى وفي مما فوق السماوات المتاحة ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من الضلالة إلى الهدى، من الكفر إلى الإيمان، ومن الأمراض إلى الشفاء. لكن هنا بشر باش الله يصلي عليك يقول الملائكة خرجت من الظلمات إلى النور. هناك شرط كما قال ابن عباس: شريطة الذكر الكثير، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقلل سيدنا ابن عباس: إذا لاحظتم الفرائض التي فرض الله علينا يجعلنا حدا معلوما، الصلاة أربعة في جوج ثلاثة وهكذا، والزكاة محسوبة، والحج محسوب، والصيام محسوب، إلا الذكر الكثير غير محسوب. هذا مطلق على إطلاقه. فإن الله تعالى لم يجعل له حدا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا في تركه. أنت معذور يمكن ما تصليش وقلت كذا، يمكن ما تصليش، ولكن هذا ما تعذر في الذكر الكثير على قياما وجنوبا وعلى قياما وقعودا وعلى جنوبكم بالليل والنهار في البر والبحر والسفر والحضر والغنى والفقر والصحة والمرض والسر والجهل وعلى كل حال. وعند ابن كثير: ما معنى صلاة الله علينا؟ الصلاة من الله ثناء من الله على العبد. الله كيف يعنيك؟ يقول في كلام جميل جدا ويمدحك ويشكرك لملائكته كما عند البخاري. هذه صلاة الله. وما صلاة الملائكة؟ والذي يصلي عليكم وملائكته. إذا كان صلاة الله وصلاة الملائكة، صلاة الله شفناها. صلاة الملائكة هي الدعاء للناس بأمر من الله وبإذن من الله والاستغفار للناس، كقوله تعالى في قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات في سورة غافر من الآية 7 إلى الآية 9. هذه صلاة الله علينا وصلاة ملائكته علينا. فما صلاة النبي علينا وعلى المؤمنين؟ جاء ذلك في قوله تعالى في سورة التوبة: وصل عليهم إن صلاتك أو إن صلواتك سكن لهم. في صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بصدقة ديال شي قوم من الأقوام صلى عليهم. صلى عليهم شي كانوا كيركعوا مسلم، صلى عليهم دعا لهم بهذا الوضع، قال: صلى عليه. فبيقول هذا بيقول واحد مرة فأتاه أبي اللي هو ابن أبي، فأتاه أبي بصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هذا الرجل ويدعو إدري المؤمنين، يقول اللهم صل على أبي أوفى. إذا اللهم صل ما خصش غير النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، يمكن شريط المؤمنين. وهذا دليل من الأدلة التي قدمها العلماء على ذلك. وفي الحديث الآخر أن امرأة قالت يا رسول الله صلي على زوجي علي وعلى زوجي، يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي، فقال صلى الله عليه وسلم عليك وعلى زوجي، كما في أبي داود والنسائي. فالصلاة لا تقتصر على النبي صلى الله عليه وسلم وآله فقط، بل هي أيضا لعموم المؤمنين، لأن الله قال إن صلاتك سكن لهم. ما معنى سكن لهم؟ سكن السكن هو عكس الاضطراب، عكس التوتر، عكس التمزق النفسي والعصبي والعصبية. ولنفهم جيدا مع كل الأحوال ديال الناس في العالم كيفاش كيعيشوا وما هي حاجتهم، وتحنا حاجتنا إلى هذا السكن بالصلاة من الله علينا والصلاة من الملائكة علينا وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم علينا، فإنها أعظم شفاء. هل هناك صلاة أحسن من الله علينا؟ وهل هناك أفضل من صلوات الملائكة علينا وأبرك من صلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا لتمسح ما في الصدور والتقضي على الأمراض والتقضي على التوتر والتمزق والعصبية؟ لنفهم جيدا ذلك. إليكم هذا التعريف للاضطرابات العصبية وكم تصيب الناس في العالم، كما جاء في موقع المنظمة الصحة العالمية تقول الاضطرابات العصبية تصيب الجهازين العصبي المركزي والمحيط، يعني الدماغ اللي عندنا في الراس والنخاع اللي هابط عندنا في الظهر والاعصاب المخفيه اللي خارجه منه والاعصاب المحيطيه الممتده الى سائر الجسد ثم حتى الى جذور الاعصاب ونهايتها، وتصيب الجهاز العصبي المستقل وتصيب الموصل الطبيعي لان بين كل عصب وعصبه في واحد موصل، وتصيب حتى العضلات يعني اللحم ديالنا اللي كتعصبها كتكون مطرحه، حتى اللحم كيتوتر ديال الانسان كيرجو بحال اللي ضرب الضوء بحال اللي كيمشي. وتشمل تلك الاضطرابات الصرع، صرع لبيبس كما الانسان ملبوس، وزهايمر الانسان تنسى، ومرض باركنسون وغيره من الامراض المسببه للخارج، وكذلك الامراض الدماغيه اللي الانسان تصيبه في الراس بحال السكتة الدماغية والشقيقة اللي ما كتعرفش عن مرة السبب ديالها، وكثير من الاضطرابات المسببة للصداع ومرض باركنسون. اللي كنقولوا حنا بوزهات كيبقى الانسان ما كيقدرش يتحكم في يديه وفي وجهه داكشي كيبقى غير جنب وحده. الله يحسن العون، الله يشافي الجميع. هذه الامراض تصيب شحال ديال الناس، هذه الامراض اضطرابات عصبية تصيب ملايين الناس في هذه الدنيا. في كل عام يتوفى تقريبا في هذه الامراض 6 مليون و 200 الف شخص بالسكتة الدماغية، ويجينا ونجيو، واكثر من 80% من هذه الوفيات في البلدان ذات الدخل المنخفض او المتوسط يعني الفقراء. وهناك اكثر من 50 مليون شخص في العالم يعانون من الصرع في العالم. وهناك ما يقدر 35 مليون و 600 الف شخص يعانون من امراض مسببه للخارج، 7 مليون و 700 الف حالات كل عام، كل عام يتزاد 7 مليون و 700 الف واحد منهم. ومرض الزهايمر من الامراض المسببه للخارج الاكثر شيوعا، وهي التي تمثل 70 حتى 60% من الحالات، ونسبة شيوع الشقيقة في العالم هي أكثر من 10 في جميع أنحاء العالم. الأمراض كثيرة تأتينا كما يقول العلماء سببها حقيقية غير معروفة، لا يعرفون السبب الحقيقي بدقة عند كل شخص، ولكن يذكرون بأن المصائب الكبرى التي تحل بالناس باش يكسبها لا شي طيب، لا تمشي حال، شي حاجة ماشية، شي مصيبة عظيمة تسجل الإنسان، وما أكثر المصائب الدنيا التي تظهر بعيوننا وتأتي من صعوبة الأوضاع الأسرية، الرجل مرضي من دابزين من خاصمين خاصمين مع الولاد بكل صغيرة وكبيرة أطلاق عاسر داركم هكذا، وتأتي من الأمراض التي تصيب الدماغ أو تأتي من حديثة أو تأتي من الوراثة احتياجات واحتياجات، هذه الأمراض هي التي تسبب الاضطرابات وهي التي يمكن شعيرها ستشفى وستهدده بإذن الله إذا عرض الإنسان نفسه على مولاه، وإذا تعرض لصلاة الله عليه وصلاة الملائكة عليه وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فنحن الله وإياكم بآيات الكتاب الحكيم وبأحاديث خير المحدثين وخير المعلمين، وغفر لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله.